يقول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فكم من فارق وبون شاسع بين عقيدة المؤمن وعقيدة الملحد. عقيدة الملحد أن نهايته في هذه الحياة كنهاية الثمار وكنهاية الدواب والأنعام جيفة وأنفال ودودا وأقذار وعدم وتراب. هذا العقل في الإنسان لما ابتعد عن الدين جعل ثمرة كل علوم الإنسان وكل رقيه وكل تقدمه وكل اكتشافاته أنه ينتهي بجيفة كما تنتهي الأنعام والدواب. بينما الإيمان كيف يجعل مصير الإنسان وعلى القاعدة التي اعتنقوها ولم يفهموها، قاعدة النشأ والارتقاء، قاعدة النشأ والارتقاء هي موجودة في الدين. ثم قال: ومن شئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. والارتقاء الله قال: لتركبن طبقا عن طبق. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ما شبهت خروج المؤمن من الدنيا إلى سعة رحمة الله إلا كما يخرج الجنين من بطن أمه إلى سعة الدنيا. فشبه الدنيا كلها ببطن الأم، والآخرة وسعتها بالنسبة للدنيا كنسبة وسعة الدنيا بالنسبة إلى رحم الأم. ثم قال القرآن: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وورد في الحديث القدسي الله يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا بالنسبة للمصير، بالنسبة للحياة في هذه الحياة. لما الإنسان عرف الإيمان حق المعرفة، ومعرفة الإيمان ما هو التصور الفكري فقط، التصور الفكري يعني أن يتصور فكرة بأن الله واحد وأنه في جنة وفي نار إلى آخره، في الإيمان مرتبة فوق المرتبة، وفي حال أعلى من هذا الحال يصير هذه الفكرة معجونة في كل خلية من خلايا وجودك وفي كل حس من أحاسيسك. وإذا الله عز وجل رزق المؤمن حقيقة الإيمان فلي كان أصحاب رسول الله تذوقوها، والذي كان يعطيهم شهادتها ويقول عبد نور الله قلبه بالإيمان، فكانوا يشوفوا في مرايا قلوبهم الطاهرة الصافية كانوا يشوفوا نسخة عن الدار الآخرة، مثل المرأة إذا وجهت على دمشق وصلت دمشق طلع وين؟ في المرآة. فذلك الإيمان أعطاهم في الدنيا العز بعد الذل، والغنى بعد الفقر، والعلم بعد الجهل، والكرامة بعد الهوان، وأعطاهم سعادة نفسية. كان أحدهم لو قطع قطعا قطع في سبيل الله كان أشهى على قلبه من الماء المحلى المثلج في وقت العطش الشديد. هذه السعادة الجوانية مع الدولة مع قيادة العالم مع التفوق على كل الشعوب والأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الإيمان هكذا يصنع بالمؤمن في الدنيا وفي الدار الآخرة. فالقرآن عم يبشر المؤمنين بالبشارة، هي الخبر السار الذي تنبسط عند سماعه جلدة الوجه وبشرته. فإطار البشر والسرور والفرح على الإنسان لما يخبر بخبر سار، يعني الله عم يقول للنبي خبرهم الخبر السار. ما بس هذا أمر للنبي، وأمر لكل مؤمن أن يبشر ويخبر بهذا الخبر السار بالسعادة في الدنيا والآخرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة كان يقول للعرب قولوا لا إله إلا الله، يعني مع أداء حقوقها ومع إتمام واجباتها، تدين لكم العرب وتملكون بها العجم وتكون ملوك الآخرة. يعني إذا كان لم يملك العرب والعجم، العجم ما لي بإيران، كل شيء ما هو عربي هذا اسمه عجم، يعني بتملكوا الدنيا وبتملكوا الآخرة. فلما قالوها صادقين لا إله إلا الله، ما في مطلوب ولا محبوب ولا مقصود ولا من تتولى إليه القلوب إلا الله، فصار الله محبوبهم الأول، معشوقهم الخالق الأبدي الذي استولى حبه ونوره على قلوبهم وعلى أرواحهم وعلى أحاسيسهم وعلى مشاعرهم، وكانوا معه في كل أحوالهم وتقلباتهم ويقظتهم ونومهم وسفرهم وحضرهم. فبهذا الإيمان ملك الدنيا آل ملوك بعد ما كانوا صعاريف، وقطفوا ثمار جنآن الدنيا قبل ما يقطفوا جنآن ثمرات جنآن في الدار الآخرة. فالآن أصغر واحد فيهم صار أمير على مدينة، بينما قبل الإسلام كانوا يتخطفون من مدنهم وفي أسفارهم ويدقوا العظم ويلبسوه بالدم ويستعملوه غذاء لهم، يأكل الميتات والفطائس من فقرهم وإملاقهم. فالله قال وبشر الذين آمنوا. فالإيمان بالنسبة لما يظهر للناس لسانك يقر بحقائق الإيمان لأنك تعتقدها وتؤمن بها وتصدقها. أما الإيمان بحقيقته فمثلا القرآن العظيم يقول وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذا من لوازم الإيمان طاعة الله وطاعة رسول الله. من شعب الإيمان محبة الله ومحبة رسول الله. من شعب الإيمان الجهاد بالمال والنفس في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر دين الله ولو كلف ذهاب المال وفقد الحياة ومعاداة الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إذا كان في جانب الكفر الله بصير سؤالي ولو كانوا آباءكم وكانوا إخوانكم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الإيمان يصير بحال تحب ما يحبه الله وتكره ما يكرهه الله. بس هنا في وقته فما معنى هذا الإيمان؟ أن لا تكون حكيما وأن لا تكون مداريا وأن لا يكون عندك سياسة الدعوة إلى الله. كان عليه الصلاة والسلام يقول أمرت بمداراة الرجال كما أمرت بإقامة الفرائض. كما أمرت بإقامة الفرائض والمداراة هو بذل الدنيا لأجل الدين، والمداهنة بذل الدين لأجل الدنيا. لك شباب عرق وقت لا بزعل منك شباب عرق هون يروح دينك لأجل فلان ما يزعل منك. افعال المعصية الفلاني لحتى أعطيك الشيء الفلاني هذا شو اسمه؟ هذا اسمه مداهنة. لكن إذا كان المداراة كان يأتي الكافر إلى النبي يكون جالس على جلد أو على ثوب فيقدر الكافر ويقعد النبي على التراب، هذا ما اسمه تكريم الكفر، هذا اسمه تألف القلوب. كان يعطي اللي أسلموا جديد لسه الإيمان ما دخل في قلبهم، يعطي الواحد ليه جمل ولا ابنه لي جمل ولا ابنه لي جمل أو أخر عمر ما يعطيهم شيء. فهذا العطاء هذا ما اسمه حب، هذا اسمه والمؤلفة قلوبهم. ففي تألف المال، في تألف بالشرف. لما فتح النبي مكة فإن العباس قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الشرف فتجعل له شيء من الشرف. قال من أغلق بيته فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هلا هي يسموها الناس سياسة، شو أمي هي سياسة، هي سياسة الدعوة. عبد الله ابن أبي ابن أبي سئول كان رأس المنافقين، فكان النبي ما يعامل إلا كما يعامل المؤمنين بالرغم ما كان يبلغه عنه في كثير من الأحوال في كثير من الأحوال ما يدل على كفره وعدم إيمانه بالنبي يتغاضى عنه، حتى لما بتيمه على أبواب نفاق في الحياة وفي الممات، لعمرك تلك إحدى الضلالات والجهالات. وصى أن يكفنوا بقميص النبي، شو هو بيلقى الله عن النفاق الكامل اللي هو ميت النافع. فلما توفى اجى ابنه، ابنه كان من خبراء الصحابة، حكى للنبي، النبي شرح قميص وعطايا، قام سيدنا عمر صار عالم، قال يا رسول الله ألي هذا المنافع تعطي قميصك؟ في اليوم الفلاني قال كذا وكذا، واليوم الفلاني شرع كذا وكذا وكذا وكذا. فالنبي قال لي يا عمر وماذا يغني عنه قميصي؟ يعني شو الله كل هذا يعني بالقميص شأن الخرقة يعني راح يسدد نفاقه؟ قال هو ما يغني عن قميصي. كان بعض الصحابة يطلب النبي أن يقضى بكفره ونفاقه، يقول لهم معاملتي له سببت إدخال 1000 رجل من العرب في الإسلام، إدخال 1000 رجل من العرب في إيه؟ في الإسلام. فالشاهد أنت إذا كنت مؤمن ما معناته أن تكون جلف أو غريب، والقبشة والحكمة والمداراة والملاطفة وضع الأشياء في مواضعها، هذا كله من الدين. لكن مع الأسف ما عرفنا من فقه الدين إلا فقه صلاة الجسد ونظافة الجسد، أما فقه نظافة العقل ونظافة الفكر نظافة القلب نظافة الروح ما عم نعرف. ولذلك ما عم يصير نجاح للإسلام وللدين، لكن إن شاء الله الدهر دوار، فإلا ما يأتي يوم وإن شاء الله نصبح القرن الجديد اللي النبي قال عنه يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتي أمر دينها، من يجدد لأمتي أمر دينها ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبتدئين وتأويل الجاهلين. لا تخافوا إلا الله يعز الإسلام وإلا الله يرفع شأن هذا الدين إيمانا بقوله تعالى ليظهره على الدين كله. في أوروبا الألماني يعرف لك النصرانية ويعتنق الإسلام، الإنجليزي عرف لك دينه ويعتنق الإسلام، الفرنسي الهولندي الألماني، لكن ما شفنا مسلم صار كاثوليك ولا أرثوذكس ولا بروتستانت. هذا مع عظمة النصرانية الآن تقود الدنيا، ومع ضعف الإسلام ما طفي شبر من الأرض إلا والاستعمار الصليبي تحكم فيه، ومع ذلك والإسلام عرض في منتهى الضعف، ومع ذلك ينتقلون من النصرانية إلى الإسلام ولا ينتقلون من الإسلام إلى دين آخر. فسبب فقد الداعي، فقد من يصنع الإيمان، فقد من يصنع العقل الإسلامي الحقيقي. الله قال وبشر بشرهم بالخبر السار الذين آمنوا. فالإيمان يا ابني الإيمان في إيمان بالله، الإيمان بالله يمازج محبة الله، تمازج قلبك وأعصابك وروحك وحياتك. ذكر الله يكون حياة قلبك وحياة روحك، معية الله ومجالسة الله تكون هي طبيعتك وعادتك. هذا ابني بأول صعب، لكن الصاحة لما تنزل من النهر بأولها تتوخش، خلي واحد يزدك شي زد مرتها، ما زد في المي ما عاد تحس بإيش بصدمة البرد. هذا الإيمان بالله الإيمان بالله له ثمرة أدنى، يعني الله ما دعانا للإيمان باللفظ، دعانا إلى إيمان له نتاج، له ثمرات، له عطاءات، له ترقيات. هذا الإيمان إذا قلبك اجتمع على الله كنت ذلك المؤمن الحقيقي بالله، يفيض عليك من العلوم والمعرفة والأخلاق والسلوكية والفهم والفضائل ما يجعلك تنتقل بهذا الإيمان وتشعر أنك انتقلت من موت إلى حياة، ومن ظلمات إلى نور، ومن فقد إلى وجود، ومن فقر إلى غنى. ذكر السهاب من جابوا العلوم؟ العلوم من جابوها؟ من جابوها من قلوبهم. واتقوا الله ويعلمكم ويعلمكم الله، ومن أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم. النبي من إذا العلوم؟ الأنبياء والرسل، الأنبياء ما لهم أساتذة وما دخلوا مدارس، فكانوا منين تعلموا؟ فالعلم إذا طريقين، طريق القلب، إذا القلب خلى عن ما سوى الله ورزق ديمومة وإدمان ذكر الله ومجالسة الله مع التوبة الصادقة مع الاستقامة الكاملة، هكذا كان أصحاب رسول الله، وهكذا يكون من يتبعهم بإحسان. فالإيمان يجمع الإيمان بالله، ويجمع الإيمان بكتب الله، كتب السماوية نؤمن بها إجمالا، أما تفصيلا ما عندنا بها علم، نحترمها ونقدسها. أما بالقرآن بل تؤمن به علما، تعرف القرآن، علوم القرآن، أوامر القرآن، نواهي القرآن، وصايا القرآن، مرغبات القرآن، مرهبات القرآن. ليش بدك تعلم؟ تعلم لأجل أن تعمل. فإذا علمت وتعلمت وانتسبت إلى مدارس العلم وما كنت عامل، حرام بدي تتعلم. يعني بدك تتعلم قيادة الطيارة وناوي انك ما تسوق طيارة، ايش الفائدة؟ عم تتعلم شغلة الملاط لكن ناوي ما تبلغ، عم تتعلم شغلة المقلاوة لكن ما بدك تصير ايش مقلاواتي، شو استفدنا ابني؟ فالايمان بالقرآن، بصير تؤمن بشيء تجهله. بالأول كل مسلم بدي يكون يدرس القرآن، كل مسلم عامل، صانع، تاجر، موظف، ضابط. شو معنى نجار؟ يتعلم علم جاره ويتقن كل أعمالها، هذا اسمه نجار. شو معنى شوفور؟ تعلم قيادة السيارة، لأن كل شيء يتعلق بالقيادة وعمليا يمارس، هذا شو اسمه؟ شوفور. طبيب شو معنى طبيب؟ درس الطب ومارس الطب وبيعرف كيف معالجة الأمراض وعمليا فاتح، هذا شو اسمه؟ اسمه طبيب. كذلك كلمة مؤمن، مؤمنة اسمها يا أمي علوم القرآن، تبدأ بإصلاح النفس وإصلاح العقل وإصلاح الحياة في الإنسان الفرد حتى يكون صالحا من كل في كل شؤونه ومن كل جوانبه. ثم هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية العمل والتطبيق. المرحلة الثالثة التعليم والإرشاد والتربية والتدريب. فإذا ما صرت بإسلامك وإيمانك بكتاب الله عالما عاملا معلما، وهذا شو الإيمان؟ وبشر الذين آمنوا. فالإيمان بكتاب الله علما وعملا وتطبيقا، وإلا فتكون منافقا وصفتك صفات النفاق لا صفات الإيمان. ومن كل شيء بالإرادة يصير، كل شيء بصدق القصد يصير. لما الإنسان هم وعزم أنه يصعد إلى القمر، صعد إلى القمر. لما هم وعزم أنه يطلع لما هو أبعد من القمر، يصل. والقرآن هكذا يقول: من كان يريد العاجلة، يريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإذا كانت طريقة أنت بالإرادة والمباشرة، ما بشو إلا الله هو الطريق. إن مع العسر يسرا، البر العسر لما يسر، عسر الله خلق معه 50 يسر، خلق الأواعي وخلق الصوبيا وخلق البندور وخلق الأبواب وخلق البراني، خلق الشوفات والصوبيات والمؤد والفحم والمدأل، خلق 50 يسر مقابل عسر. إيه؟ الظلام عسر، خلق كهرباء وخلق فانوس وخلق مكس وخلق شمس وخلق قمر، كل ضد ايش العسر هذي هو ايش الجوع عسر، خلق كوسة مشي وخلق يبرأ وخلق أبوآت وخلق أوزي وخلق بقلاوة وخلق نمورة. فإن مع العسر يسرى كمان. إذا بتشوف الطريق عسر، لا طب انت بس باشر، باشر عبدي حرك يديك. الحديث القدسي: انزل عليك الرزق. اما تقعد وتفتح تمك للهوى وتربط في يديك وقول يا ربي انزل علي الرزق، هذا ما اسلم. لان الاسلام كله عمل، الاسلام كله حركة، الاسلام كله جد، الاسلام كله انتاج. فانت انزل ما تملك، انت بتملك خط بذرة التين لأدراس الدبوس خطها بالحوض، لكن تحسن تفلقها وتطالع منها شجرة وزنها شي 20 أمتار، تحسن تطالع الورق المخبى فيها. فانت عليك بس العملية الاولى، مثل ما الله قال: أفرأيتم ما تمنون. انت عليك الامناء مكيف بالقصد، بعدين أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. انت ابدا والله بيتمم. افرايتم ما تحرسون، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. انت حرات الدور، لكن مين بيفلك الحب والنوى؟ ان الله فارق الحب والنوى. فالايمان وبشر الذين امنوا، الايمان بالله، الايمان بكتاب الله، الايمان بانبياء الله، نعظمهم ووقرهم نجلهم. واما سيدنا محمد رسول الله فالايمان به امتثال امره والاقتداء بهديه والاستنان بسنته والتخلق باخلاقه وحبه حبا يصير هوانا تبعا لما جاء به من شريعه ودين وقرآن وأخلاق وفرائض. النبي قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وفي رواية: حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. هذا ابني ما بصير ترزق هذا الحب حتى قلبك يتفرغ من محبوبك، لأن القلب ما بيحصل يحب أكثر من محبوب. تحب الدنيا ما بتصير تحب رسول الله هذا الحب. فحتى تخرج من حب الدنيا بدك شيء عارف بالله، زائق كامل، مربي، مرشد، مزكي، ترتبط فيه برابطة الحب التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. وفي الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا. بتحبه في الله، بتحبه لانه بابك الى الله، بتحبه لانه مذكرك بالله، بتحبه لانه بده يطلب الغفل عن قلبك حتى يصير قلبك ذاكر وحاضر مع الله. لكن ما بمجرد ان يجيب لعن الشيخ يصير لك الشيء. اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ادعو الله لي ان اكون رفيقك في الجنة. عليه الصلاة والسلام قال له: فاعني على نفسك بكثرة السجود. واجتمع اصحاب رسول الله مع طائفة من اهل الكتاب، فقال يقول: نحن اولى بالجنة منكم. وآل الكتاب اليهود او النصارى كانوا يقولوا كمان مثل ما قالوا. فاجوا حكوا للنبي، فانزل الله تعالى: ليس بامانيكم. دخول الجنة ما بالاماني وما بالتحدي وما بالدعاوي ولا اماني اهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى، هي المساواة، فالمرأة تطلب المساواة، من ذكر او انثى وهو مؤمن. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير هو الحفرة الصغيرة اللي بظهر النواهي. يعني لو إلك عامل من الخير، عامل من الإيمان، من الأعمال الصالحة، بوزن هالنقرة الصغيرة اللي بظهر النواهي، الله بكافئك عليها ولا يبخسك ولا يضيع عليك عملك ولا حقك. وبشر الذين آمنوا بالله حق الإيمان، وآمنوا بكتاب الله حق الإيمان، وآمنوا برسول الله حق الإيمان، وآمنوا بملائكة الله حق الإيمان. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مراقبك والعتيد يعني حاضر لا يفارقك إلا عند الجنابة وعند الغائب. فمآمن أنت هالإيمان إذا كان كلامك مسجل، أعمالك ما تسجل، الكلام أبسط من العمل. فبعدين الإيمان باليوم الآخر، بالحياة الأخرى، أي حياة وبعد هذه الحياة في حياة أخرى، أن نسميها موت. موت بحسب نظر هذه العين الى الجسد، نشوف الجسد مات. اما لو رزقنا عين القلب وعين الروح التي عناها رسول الله في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت فبي يسمع وبي يبصر. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فإذا صرت تسمع بالله وتبصر بالله وتشعر بوجود الله ويتلاشى وجودك تجاه وجود الله، عند ذلك يصير في قلبك العين الروحانية التي تدرك بها عالم الغيب وعالم الملكوت. فبتشوف هذا اللي عم نسميه ميت. فشلون النبي كان يأتي إلى القبر يقول: السلام عليكم أهلا، لا إله إلا الله؟ يعني هل من المعقول النبي يسلم على من لا يسمع؟ يعني إذا واحد سلم على الشيخ قال له: السلام عليك أيها الشيخ، شو يقول الناس عنه؟ قال له: السلام عليك أيها العبادة. فالإيمان بالآخرة آمن بالحساب وأنك ستحيا بعد ما تفارق الجسد. تغمض من هو متفتح هني ما في شيء، غمض فتح. متى ما غاب المحتضر عن إدراك الدنيا تظهر له أحوال الآخرة، يرى منزلته، يشوف الملائكة، يا ملائكة التشريفات تبع القصر الجمهوري، شرطة تبع التشريفات، يروحوا لعند ضيف عزيز يستقبلوه، وفي شرطة جنائية، هذول بيستقبلوا مين؟ بيستقبلوا مجرمين، وبيستقبلوا المفسدين والقاتلين وإلى آخره. فتؤمن بالآخرة بحياتها، بحسابها، بعذابها، بثوابها، بجنتها، بنارها، بخلودها وأبديتها. فإذا آمنا هذا الإيمان والأعمال تدل على الإيمان، لأن الإيمان الحقيقي الأعمال الصالحة ظلاله وثماره ونتاجه. فلا يمكن لإيمان الحي الحقيقي إلا وتتبعه الأعمال الصالحة حسب قوة الإيمان وضعفه، حسب عمقه وتضحيته. فإذا كان إيمانك بالله عنيف، برسول الله، بكتاب الله، بملائكة الله، بلقاء الله، فكان أصحاب رسول الله من هذا الإيمان ما كان أعمالهم. الله وصف أعمالهم قائلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. طيب ما بنعسوا؟ ما بدهم سبع ساعات؟ العريس يجينهم بس العرس؟ يجينهم؟ إذا العرس ما جت الساعة واحدة بينام؟ ليش ما بينام؟ إذا واحد بيقبض 100,000 أو 500,000 وتأخر، لكن بدي أقول له بالطلب وإلا أنا متأخر شوية، لكن أنا جاي وعرفت إنه جاي بينام. فإذا كان ذلك المؤمن في ظلام الليالي عم بشوف قلبه مثل الشمس المنيرة وكالقمر المضيء، وهو مع مصدر الجمال والكمال ومع الحكمة الحكيم وعلم العليم وإحسان المحسن، ومعه جليسا ومعه أنيسا ومعه مصاحبا ومعه مقبلا، بتجينه يكفي ما تيسر من الليل. فأعمال من إيمان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، آووا المهاجرين ونصروا الله ونصروا رسول الله، أولئك هم المؤمنون حقا. هجرة، تركوا أوطانهم، تجاراتهم، مزارعهم، أقاربهم، مساقط رؤوسهم، وجاهدوا وغير آووا ونصروا، حرقوا في النار فلم يهنوا ولم يضعفوا، تعرض الموت لهم فتحدوه، كان الموت أحب إليهم من الحياة. هي كلها من ثمار الإيمان. وقلت لأنه أساتذة صاروا قلة، فإذا البقلاوية ما زال البلد إلا واحد يكفي لأهل البلد، إذا كان اثنين، إذا ثلاثة البلد إلا 100 بقلاوية، ويمكن كمان وقت الأعياد والمواسم ما يكفوا. لذلك كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلا من حكيم حميد، كله حق وكله حقائق. لذلك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء الأعمال الصالحات أعمال الجسد من صلاة بالجسد، وأعمال القلب من صلاة بالقلب. فتستقبل الكعبة بجسدك، وتستقبل الله بقلبك وروحك وفكرك وعقلك وكل أحاسيسك، حتى تكون صادقا في قولك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هذا العمل ذرة من أعمال أهل القلوب توازي عمل الثقلين في أعمال الفكر. فكرك دائما يفكر بالصالحات، يفكر بالأمور الخيرة، يفكر بالأمور الطيبة. قلبك ما ينوي، ما يعزل، ما يريد إلا ما يحبه الله ويرضى. يشوف حالك مكشوف قلبك من أمام الله، إنه يعلم السر وأخفى. فإذا كان تعمل الصالحات ببدنك وبقلبك وبفكرك، وتمتثل أمر الله كما أمر، وتطيعه فيما دعا إليه وفيما أوجب، فلك البشارة والأخبار السارة والأخبار المفرحة والأخبار المبهجة. شو بدك؟ ما بدك إحنا أي اللي آمنوا وعملوا، شو كان مصيرهم؟ طلعوا من المدينة، وقفوا أمام الدولتين الأعظم في الدنيا في هذاك الوقت، كان في دولة الفرس ودولة الروم. هذول الدولتين الأعظم شنوا عليهم الحرب في وقت واحد. وهذا لحتى أصول الحرب، هذا ما هي سياسة صحيحة. بتحارب واحدة والصالح الثانية تخلص الأولانية تبدأ بالثانية. لكن ابني عرفانين عاملين معاهدة حلف مع مين؟ عاملين حلف مع القائل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. عاملين حلف مع القائل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. عاملين حلف مع القائل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. في معركة بدر ما قال إن صابر القتال، قال إن لمصابرة القافلة التجارية مقابل ما صابروا أموالهم في مكة. قريش بلغها الخبر فطلعت الجيش الحربي لتحمي القافلة. القافلة نفذت ترك الطريق غير الطريق المرسوم، فاتت الصحابة وعلقوا بالجيش وهم ما طالعين للحرب. فوقعوا في الحيرة وفي الذهول. حرب هم 300 واحد، الجيش 1000، هم بسلاح شيء بسيط، أداة السلاح الكامل. الله قال وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. الله وعدهم إحدى الطائفتين يا القافلة يا الجيش. قال وتودون غير ذات الشوكة تكونوا، وتودون أن غير ذات الشوكة تكونوا لكم. فعلى بدا القافلة كانوا فقراء جوعانين بدل شوية يعني يحط على الخبز شوية دهنة. ويريد الله أن يحق الحق ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. 2 محلا اللي اصطفوا فيه ما في ماء، وأصله الجنوبين وعصارين ما في ماء، محل المشركين الآبار كلها عندهم. فالله قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم من حيث القوة أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. كل ملك ملكين ثلاثة رديد لواحد من الصحابة. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه عند المواجهة نعتب في هذا الخائف ينعس الله ألقى عليهم الأمن والطمأنينة وينزل عليكم لما أصبحوا جنوبين وما في معهم ما النبي تأتى لكم بعد فرقية إلى من أرسله وإلى من أمره لأنه ما في مي فالله بعث لنا المطر في وقت الصيف اجت غمامة فرشت ونزل المطر كان موقفهم ان الرمل ما بيصح للقتال موقف المشركين اضطراب بيصح للقتال لما نزل المطر الرمل المطر بيشبك تحت الاجرين والطين لبن فاروق وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويصرف عنكم كيد الشيطان وليربط على قلوبكم وليثبت به الأقدام. فإذا كان مكوكب الكواكب وإذا كان منظم العوالم وإذا كان واضع النور والنار في الشمس والنور في القمر هو بإقول لك أنا معك هو بإقول لك أنا وليك وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. وكان يحسوا هذا من قلوبهم فكيف يكون المصير والنهاية في عاد الدولتين الأعظم. هل المسلمين لو رجعوا إلى الله والله إذا حتى الله يرزقهم من حيث لا يحتسبون وينصرهم من حيث لا يحتسبون. النبي كان وحده فغلب العرب وحده بعدين قاموا المؤمنين إلى دولة الأكاسرة والقياصرة مثل إذا كانت سوريا بتقوم حارب أمريكا وروسيا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالتقوى ما بالصلاة بالجسد أو بالجسد وبالقلب من غير عقل ووعي لأمور الحياة تآمن بآية وتكفر بآيات تطبق صورة وتهمل صور. فالقرآن كل لا يتجزأ والإسلام كل لا يتجزأ وإن شاء الله إلا المسلمين والعرب يرجعوا لأن عم يشوفوا لا الروس والسوفييت معنا ولا أمريكا والغرب معنا هي في الصومال والحبشة الحبشة صارت شيوعية واتفقت مع السوفييت ومع ذلك الأمريكان عم يساعدوا بواسطة إسرائيل. الصومال لأن المسلمين الأمريكان ما ساعدوهم ضد السوفييت نحن بدنا عاد نفهم أن ما لنا ملجأ لا ملجأ لنا من الله إلا إليه. ابني بده البقلاوة بالصين غير بقلاوة دي الإيمان بالصين غير معلم الإيمان أعظم من الطب. المؤمن الحقيقي أعظم من 100,000 طبيب ومن 100,000 مهندس ومن 100,000 ضابط. الإيمان يعني علم ونور وصلة واتصال مع الله اتصال علمي واتصال مدد واتصال نصر واتصال تأييد واتصال وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كلام الله أبي كله تحقق. صلاح الدين أيوب بعد 60-70 سنة اجت كل أوروبا كل من يحمل الصليب قاتل صلاح الدين. صلاح الدين كان يمثل سوريا ومصر فسوريا ومصر وقفت أمام أوروبا كلها 190 سنة وألقوا الصليبيين وين في البحر ورجعوا أذل وأحقر وأصغر مما أتوا. كان تجي الحملة يقدر بانه بالله ما تخلي من يقول لا اله الا الله، الله يبعث عليها طاعون في الطريق، يبعث عليها وضع ال400,000 يصبوا 4000، ال4000 ما عاد يصبوا ينزلوا بالبحر لما يرجعوا لاوروبا، الله يبعث عليهم العاصفه يقلبوا المراكب يغروهم كلهم، وصلاح الدين قاعد على شرب شاي وقاعد يشرب ارجيله. ابني لكن كان صادق مع الله، لما بيعجز الله بينزل المعرفة، بينزل بملائكته، بينزل وما يعلم جنود ربك إلا هو. شوية يهود هدول لو نفهم كنا أوام في حل المسألة، شوية يهود شو سميناهم حزبة، شو سميناهم تعاريف، شذاب، عصابات، وبعدين 22 دولة. يعني اذا شداد هذا 22 دولة شو بنكون نحن عاد؟ هلا صرنا نعترف فيهم، هلا صرنا بدنا نطلب رضاهم، هذا نكاد نستسلم لهم، هذا ما بيجوز لا شرعا ولا عقلا ولا عروبة ولا قومية. فلكن بالاماني والتمني لا تتحقق المطالب ولا تتحقق الرغائب، فبدي عود الى الله. وما بيصير يعني اذا كنت تايه بالصحراء لحالك ما بتعرف الطريق، بدك دليل. فنحن فاقدين الشيخ الحقيقي، يعني الشيخ الحقيقي بيكون كالطبيب الحقيقي، ما بيعمل قاضي انه انت مجرم اقطعوا راسه، انت سارق اقطعوا ايده، لا، الشيخ الحقيقي بيعمل طبيب، بيجي للمريض في ايمانه في اخلاقه في كفره في فسقه في الحاده، بيجي بيطبطبه، الاجر المكسوره بجبرها، والعضو الجريح بيجي بخيطه، والعين الرمدانه بيجي بيقطر لها، ما بيجي بيقلعها بيحكم عليها بالاعدام والفناء. هذا ابني ما شغلت، بده ياتي بشيرا ونذيرا، بده يأتي. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي يكون رابط على بطن حجرين يعطي 100 جمل لواحد لا يزال في الكفر ولا يزال في الشرك، فيخرج من مجلس رسول الله ويقول ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فإن شاء الله أبني نقول كما قال ذلك القائل: سوح النبت فاسقه يا ربي شربة من سحائبك، وأغثنا فإننا في ترجي مواهبك. فنطلب ما بالقول؟ بالقول. إذا الواحد طلب من مرضى نجيب له ولد، بالقول بيجي الولد، لما بده مع القول فعل. إذا طلب من بستانه يعطي المشمش، اذا طلب من ارض البستان تعطيه، اذا ما جاب النصب ما تعطيه، اذا طلب من امه يصير طبيب من غير ما يحطه في المدارس الى كلية الطب يصير طبيب. فما نكون في طلبنا نطلب بالاقوال، اطلب بالاعمال ولا تشوف. شوفني الله يجعلنا فعالين لا يجعلنا هوارين. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات، سواء اعمال الصالحات بعمل الجسم او عمل البدن او عمل المالي من صدقات وبذل المال في سبيل الله، او عمل الفكر بالعلم، او عمل القلب بالخشوع والحب والذكر والإنابة والإقبال على الله. فبشرهم وبلغهم الخبر السار الذي تنفرد له بشرة وجوههم، أن لهم جنة. قال لا جنات، فالجنة الله، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. فإذا كان النبي يقول وما ولا خطر على قلب بشر، ليس ما في الجنة مما يشبهه في الدنيا إلا الأسماء. إذا زوجي هون زوجي أهلي بيشتركوا بالاسم، أما ذيك الزوجة ما بتنهي في الجمال وفي البهاء وفي النور وفي السعادة إذا في مشمش وأنا مشمش أهلي. الاشتراك بالاسم أما اللذة والطعم والجمال والشكل والرائحة والنكهة. اللهم إنا نسألك الجنة، بس نسألك بالقول، أما بالقول والعمل. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. ما جنة؟ في الفردوس، في جنة عدن، في جنة الخلد، في جنات. عليه الصلاة والسلام ذكر لإحدى الصحابيات قال: أتحسبينها جنة واحدة؟ إنها لجنات، وإن ابنك لفي الفردوس الأعلى. في حديث ورد: الجنة درجات 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة 100 سنة. بعد 100 سنة بحسابنا لما حساب الآخرة. فالآن الإنسان عرف من عظمة الكون ما يقصر العقل عن إدراكه، وأقر بالعجز. أقر الإنسان أن الكون هذا شوفي من كواكب، وكل كوكب قد الأرض بملايين المرات، عذبها عجز أن يحصيه. فإذا الله يقول جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والقرآن هدى للمتقين. بما في تقوى ما تستفيد من القرآن؟ أول طهر قلبك، أول نظف روحك، أول شوف لك شيء حممجي يحممك وينفسك. توب إلى الله توبة النصوح بإرادة وعزيمة صادقة واستقامة صحيحة، وتعال عن الشيخ. مثل لما تدخل في كلية الطب، تدخل على الشيخ بإرادة ذلك الطالب، إرادة صادقة تعالوا طريق، وإرادة صادقة مع الشيخ تجعلك إلى الله صديق وحبيب. وهالزمان زمان النبي ابني كنوز الله ملأت وخزائنه لا تنفد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير أمتي أولها وآخرها، وبين ذلك ثبج أعوج. خاصة والقرن 15 نحن على أبوابه، والنبي يقول: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتي أمر دينها، ينفون عنها تحريف الغارين. الغارين اللي مثل النصارى صار عندهم غلو، يعني إفراط في محبة عيسى، فنقلوا من نبي إلى إله أو ابن إله، هذا شو اسمه؟ غلو. زيادة في المحبة حتى تجعل الإنسان بأكثر من حقيقته، هذا شو اسمه؟ غلو. قال: ينفون عنها تحريف الغارين وانتحال المبطلين. أهل الباطل نسبوا للإسلام أشياء كثيرة، فالمجددين بصفوا الحق من الباطل والصحيح من الفاسد، وتأويل الجاهلين. واحد بعد أول الدين على كيفه هو جاهل، بيجوا المجددين كل التأويل الجاهلة والشروح الزائفة بنقوها من الدين، برجع الدين بجماله وشبابه وعطره وحيويته وروحانيته، فيصير معشوق كل ذي عينين، ويكون معشوق كل ذي حياة وروح ووجود وإحساس. إن شاء الله ما بنخرج من الدنيا إلا نشوف هذا التجديد. وشدوا الهم أبني، آمنوا وإيش؟ وعملوا. آمنوا على الحلم من غير عمل دليل هذا إيمان مريض أبدا. أن لهم جنات. الجنة في اللغة العربية هي البستان الكثيف الأشجار الملتف الأغصان الذي يشكر بأغصانه من يدخل فيه. بعد يبين هذا شو اسمه؟ جنة من جنان الدنيا. أما جنة الآخرة مثل ما الله وصفها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله يبلغنا إياها بالإيمان الكامل والعمل الصالح مع رحمة الله، مع رضوان الله، مع توفيق الله. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا كان بسألك بربع بالعالي والنهر من تحت، شوف الفنون القرآنية، الجمال القرآني، البستان من فوق وانت قاعد في ظلالها وتجني من ثمارها وتتغذى من أطايب فواكهها، تحتك خرير الماء ومناظره الجميلة. فالله عز وجل اجعلنا من أهلها. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. الصحن المشمش اللي إجا قبل مثل الصحن الثاني، لكن عند الأكل نشوف الصحن الثاني اللون واحد بس الطعمة مختلفة، كل مشمشة طعمتها شكل. وأتوا به متشابها لكن مع الفارق في الطعم، في اللذة، في النكهة، في الرائحة. ولهم فيها بالتمنيات نحن بنحب الله، اما بالامتثال وبالتنفيذ وبالتطبيق، ولما بينادينا الشيطان لما بينادينا نستجيب له، ولما الله بينادينا